نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. الماء الذي خاطر صابون او زيت او عصير

الحشمة والحياة ومثل هذه الآداب حتى تجتهد ولا تقع المحاذير العظيمة التي لسنا بها بين وقت وآخر. الله تعالى يسأل أن يوفق الجميع لكم. بالنسبة للنساء يعني فتى مذكر وهو تدريس القرآن قد بدا يعني، لكن قلنا أذهبنا صار على أسبوعين أو أكثر، فتدريس القرآن بالنسبة للنساء يعني يوم السبت مكتب لهم يوم السبت الساعة 12 من العصر، وأيضا تدريس القرآن بعد الظهر يوم السبت، وأيضا في درس اليوم الاثنين بعد العصر والثلاثاء بعد العصر كالعادة، فهذا ابتدأنا وشرحنا به وضمن راتبات فنذكر بذلك والله أعلم. نعم. الأولاد أيضا أولاد قبل التمدرس أصلا أن يبدأ التدريس يوم 10 أكتوبر، يوم 10 يوم العاشر أكتوبر يعني يوم غد الأصل، يوم السابع أكتوبر يعني نبدأ يوم الاثنين، الأصل نبدأ يوم الاثنين، عندنا سبت الأحد نعلم القوائم، ويعني أصحاب القوائم يحضرون، أصحاب القوائم يحضرون يحضرون أبنائهم، ونعلم أن الذي لا يحضر أبنائه ابنه خلال الأسبوع الأول والثاني يعني يشطر و يقدر الذي هو في قائمة الانتظار لأن الطلبات كثيرة وفكاهة كافية للتحمل، فالذين يحضرون الأبناء الأول والثاني يشرف إلى القائمة وعرضوا بواحد من قائمة الانتظار، وفق الله الجميع والحمد لله.